فطب طبعا انت بتعملي كده ليه؟ طيب فهي غالبا انا شايف هي شايفه نفسها لا. طيب وارد ممكن تضحكش ما تضحكنيش معاك درس جد تضحكش طبعا. مهم فان ان هي تبقى غالبا هتبقى حاسه بنفسها انها ايه، ان هي لا مش عشان خاطر كده، بس انا بقى اجزم ان لا هو عشان كده في نسبه لا تقل عن 95% من المعترضين. يعني في ناس ممكن مش كده، في ناس ممكن مش كده، يعني في ناس بتحب الحاجه الحرام لذاتها، هي الحاجه الحرام ذات نفسها، هي ذات نفسها حاجه حلوه، وفي ناس بقى بتحب الحاجه الحرام بسبب تاني، تمام، بس تكون ما عندهاش الجرأه ان هي ده هو السبب فتقولك لا. انما انا بيتهيالي، وانا قلت الكلام ده بيتهيالي، انتوا عارفين عندنا في الصيدله في حاجه اسمها تيست حمل، يعني عارفين شريط كده هو يبين لو شرطتين حامل، لو شرطه واحده يبقى ما فيش حمل، تمام، لو ما فيش ولا شرطه يبقى الجهاز ما قراش، يعني نسبه الهرمون مش واضحه. انا بيتهيالي الموضوع ده فيه برضو تيست صدق، يعني اسالي اخوكي كده انت شايفني ازاي جوه البيت بصراحه، بس ما تخوفيهوش، يعني تقول انت شايفني ازاي جوه البيت، يعني مش كده بره، انت شايفني ازاي جوه البيت، وايه الفرق بيني وبين جوه البيت وبره البيت كده. وسهى الانسان تقول ايه لسهى الفن، يعني كده عارف الجو ده، ايه ده ايه ده وايه ده، هيقول لك بكل وضوح ايه الفرق. الفرق ده بقى، الفرق ده معمول لمين؟ يعني لما يكون مثلا صحباتك البنات مثلا جايين يحضروا عندك في البيت حاجه، جايين قاعده، او تكونوا نازلين في مكان ما، الفرق ده بيكون معمول لمين؟ يعني شيل من ده من ده بقى، الفرق ده ما يكونش الا العنصر الثاني، العنصر الذكوري. بالمناسبه النبي صلى الله عليه وسلم قال، والعكس صحيح، قال صلى الله عليه وسلم من ترك اللباس وهو قادر عليه خيره الله عز وجل ما بين حور عين يوم القيامة. يعني دايما كنت أنا أقعد أفكر كده وأنا بقرأ الحديث، هو إيه دخل من ترك اللباس وهو قادر عليه، تمام، بحور عين؟ بس أنا بيتهيألي إن الصورة واضحة، مش قصدي إن كل واحد بيلبس كويس بيلبس للبنات وكل واحدة بتلبس كويس بتلبس للولاد، ولكن أنا أقصد إن ده موجود، وفي الحرام موجود بقوة، بل يكاد يعتمد عليه، يكاد يعتمد عليه. فهي دلوقتي تيجي الشيطان مثلا تيجي هي تقول لنفسها أنا هلبس حجاب شرعي، بس لا، طب أنا هعرف أعيش وهعرف أتفسح وهعرف أخرج وهعرف أعمل ما أعرفش إيه، ومش هينفع ألبس كذا، وشكلي في العباية بيكون، وبابا مش موافق وماما مش موافقة، وحيحصل مشاكل في البيت، وهو مفترض معرفش ايه يحصل، وتيجي بقى الشيطان بقى برضه يشتغل معاك الشغل الاكثر احترافية اللي هو ايه، وفين بر الوالدين؟ طيب ما فين رضا ربنا؟ طب وفين بر الوالدين؟ ايوه بس فين رضا ربنا؟ وحقيقة وانا اتكلمت في الموضوع ده مره واثنين وثلاثه ويمكن هعد لنفسي من 1000، تمام، الموضوع ده بيحصل، وكل لسه مكلمين فيه قريب، الموضوع ده بيحصل من الاهالي احيانا، بيحصل من الاهالي احيانا، بيحصل من الاهالي، وشفنا ده كتير، ان يعني تبقى مثلا واحده بنت عايز تلبس حجاب شرعي، ولد عايز ينزل يحضر درس ما، عايز يطلق لحياته مثلا، عايز يواظب على درس علم، بنت عايزه تحضر درس علم، تلاقي مين اللي مش موافق احيانا مش كل الحالات، بس احيانا مين؟ الاب والام. طب ليه؟ يعني انا دايما يعني معلش، هذا الاب لو مات من ينفعه الا هذا الابن البار لو كان صالح؟ يعني انا حاول حضرتك حاجه، لو ان الاب هذا ربى ابنته او ابنه على معصيه ما، هو لا يعتقد، تمام، يعني مش مضخم الموضوع قوي كده، بس هي معصيه،

قال له ايه؟ ايه؟ لا لا انت كده شو تفرجش كويس. تمام؟ اوعدك ان انت ما يحصل لكش حاجة. صح؟ فاكرين بقى الست اللي السمكة الزرق اللي انا مش فاكر اسمها دلوقتي دي؟ اللي بتقى دوري. احسنت، جزاكم الله خير. جزاكم الله خير. ناس حافظة يا جماعة. فاكرين دوري بقى؟ دوري اصلا بتنسى كل حاجة، بس احنا فاكرين. دوري لما سمعت قالت له ايه؟ قالت له بس ده وعد عجيب جدا. فعلا هو في حد ما بيحصلوش حاجة؟ بس ما يهمكش، كله هيتصلح. لا مش هيتصلح. ما تقولش كده وحتشوف. لا انا وعدت ابني ان مفيش حاجة هتحصل له. ياه، وعد غريب قوي. ايه؟ اصل ما ينفعش مفيش حاجة تحصل له، ما ينفعش تمنع عنه كل حاجة تحصل له. تبقى عيشة مملة قوي شنبو. هو في حد ما بيحصلوش حاجة؟ فعلا انا بتكلم بجد. في طريق التدين او في غير طريق التدين، في حد ما بيحصلوش حاجة؟ يعني في حاجة اسمها كده؟ مفيش حاجة اسمها كده. طب بما ان هيحصل هيحصل، والبياء هينزل هينزل، والمشكلة جاية جاية، والدنيا منغصة منغصة، ليه ما قربش لربنا؟ جماعة كل الناس اللي حاولت تمشي جنب الحيط خيشت، لأن المشي جنب الحيط بيخليه يرشق في الحيطة، يفضل طول حياته مخيش. لو كان ماشي في نص الشارع وكان عنده الشجاعة كان في حاجات هتصيبه، ما نكرش، ولكن أكرم لي أتصاب وأنا ماشي أحسن ما أفضل بقعد أحفر في الحيط. أكرم لي. وده بالمناسبة في كل شيء، دي تكاد تكون سنة كونية مضطردة، في الحلال والحرام. أسس النجاح والتفوق والعلو لا تتغير، في الصح وفي الغلط. عايز تعمل صح قوي جدا، في إحسان جدا، في تفوق جدا مبهر جدا، لازم تقابل مصاعب. طب عايز تعمل بقى غلط آخر حاجة، وإحسان في الغلط غير عادي، يعني الغلط زي ما الكتاب بيقول، إيه اللي هيحصل؟ برضو هتقابل مصاعب غير عادية. يعني أنا هسأل سؤال، لو واحد قرر إن هو يكون عالم إمام، ده محتاج جهد قد إيه؟ عادي؟ طب لو واحد قرر إن هو يكون رئيس عصابة في ألمانيا مثلا، أو في البرازيل فيها عصابات كتير، عشان يكون رئيس عصابة في البرازيل ملو هدوم، حاجة تشرف، يعني حاجة عصابة لها قيمة، تمام؟ بجد حاجة تقف قدام كل حاجة هناك، تعمل لهم حساب في كل حاجة، هيعمل مجهود قد إيه؟ هيقول لهم والله يا جماعة أنا قررت إن أنا أكون ماشي شمال، فأنا هبقى رئيس عصابة عندي. واحد بس هيعطس في وشه كده، مش هيكون موجود. فأي واحد عايز يعمل أي حاجة لها قيمة لازم يتعب، دي سنن. طب ما نعملها في الصح، ولكن الشيطان ما يخوفوش من دي. ما يجيش الشيطان يخوفك يقول لك خلي بالك أنت هتخش النار لو ما عملتش، إنما يقول لك خلي بالك أنت هيضيع عليك الميعاد لو ما صليتش، أنت الجواز ممكن يتأخر لو اتحجبتي، والدك هيزعل لو عملتي الموضوع الفلاني، هتعمل مجهود كبير لو كنت بقيت بأخلاق حسنة، مش هتاخد حقك لو اتعاملت بالإحسان، مش مش مش مش لحد ما ينفر الإنسان عن طاعة الله عز وجل. طيب ده أسلوب من أساليب الشيطان، ممتاز جميل. الشيطان بقى بيخش فين؟ احنا كنا بنقول، فاكرين فكرة السلسلة يا جماعة، ان احنا بندور على الفروجات والطرقات اللي الشيطان اللي احنا بنسيبها، عشان كده الشيطان بيخش. من اكيد سبت للشيطان فرجة دخل فيها من حتة ان هو يخوفني، يمكن لو سدتها ما يخوفنيش، صح؟ لازم. وايه اللي حواجهه ازاي؟ وانا بعرف ليه اصلا هو بيعمل معايا ايه؟ عشان اعرف اواجهه. طب ايه الفرجة؟ فرجة واحدة بس، اليقين.

محدش هيعرف يضرك طالما الله جل في علاه حفظك. فإن كان عندك يقين في حفظ الله وعندك يقين في نصرة الله وعندك يقين في رزق الله يخوفك من إيه؟ أبدا لن تخاف، لن تخاف إلا من الله عز وجل ومن معصية الله فقط ولا غير. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. أنا خاف أعصي ربنا، هيبقى ده شعارك فقط. إنما أي حاجة تانية هو لا يرتقي أن يتحكم فيها لنفسه فضلا عن أن يتحكم فيها لي. هو ما بيرزقش نفسه عشان يرزقني أطلع أو يأثر على رزقي، ولا بيحفظ نفسه عشان خاطر يأثر على حفظي، ولا حيديني أجر الشيطان ولا غيره ولا أتباعه يوم القيامة. ربنا مش هيدهولي. فاشتغل لله عز وجل فقط فإنه كافيك. قولوا قولوا هذا، استغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.